أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيرا. أيها الإخوة المسلمون، مرة أخرى نحييكم بتحية الإسلام وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكرم فيها رجل من أحب الرجال إلى قلوبنا جميعا وهو الحاج عبد العزيز جمعة الذي فاضت روحه إلى رب غفور رحيم. ندعو الله العلي القدير له بالرحمة والمغفرة. وخير تكريم لهذا الرجل العظيم القرآن الكريم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت سيدي يا رسول الله. نعود بحضراتكم سويا إلى مأدوة القرآن الكريم يتلو علينا من آيات الذكر الحكيم عالم من أعلام قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بأولاد صدر محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام حسين. ندعو الله العلي القدير له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين ما زاغوا الله لا يهدي القوم الفاسقين. وإن قال فلما جاء you أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين من أظلم من من

تتقون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك أخرى تحبوننا وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله هو الذي بعث حقا صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكم فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات والتي تلاها علينا علم من أعلام قراء القرآن الكريم بمصر العالم الإسلامي والمقيم بأولى الصقر محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام حسين. أسعناها لحضراتكم عبر مكبرات الصوت والإنارة الحديثة والفراش الذهبية الحديثة لصاحبها الحاج مختار الشعراوي. أيها الإخوة المسلمون شكر الله سعيكم جميعا.